الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل العظيم كتاب امام الائمه ابن خزيمه كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل ونحن قد تكلمنا الاسبوع الماضي على مساله الشفاعه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهت منه نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لما ذلك إن الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس ويبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونطق فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فأطيقه نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كلماته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول له موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم فيأتون عيسى بن مريم فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا قد تحدثنا الأسبوع الماضي على مسألة الشفاعة وتكلمنا على من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من يدفع من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ويقول صحقا صحقا رعدا رعدا لمن بدل بعدي وبينا أن الذي يتعرى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يناظر من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من الفرق التي ابتدع سبيل الله وهم الذين يردون عن حوض الله جل في علا. اليوم نتكلم على فوائد مهمة جدا في هذا الحديث. أول هذه الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، قال: خلق الله بيده، في إثبات اليد وقد تكلمنا عنها. قال: ونفق فيك من روحه. من هنا هذه يتمسك بها النصارى على أنها لسه ضعيف، على أن من هنا لسه ضعيف، ولذلك يقولون عيسى عليه السلام يعني هو جزء من الله، ويستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح أكمله من، فيقول من هنا طبيعية، يعني عيسى جزء من الله جل في علاه، وهذا خطأ فاحش، إذ من هنا ليست طبيعية. أولا نقول المضاف إلى الله جل في علاه مضافان: أعيان ومعاني. فإن كانت معاني فهي إضافة صفة إلى منصوب، فقولك مثلا كرم الله كرم معنى، ولا عين قائمة تراها تمشي أمامك معنى، كرم الله صفة الموصوف، قوة الله صفة الموصوف، عزة الله صفة الموصوف، معاني وأعيان، أعيان قائمة، الكعبة بيت الله، الكعبة تراها أمامك عين قائمة، فهي أضيفة إلى الله، هي جزء من الله، لا إضافتها لله إضافة تشريع معظم عن اي بيت اخر وعن اي مسجد اخر من المساجد. الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها، معظم هذه الناقة اللي فيها من المعجزات التي بين الله جل وعلا بسببها الى قوم صالح، بعث صالح الى قومه بهذه المعجزة. فاضافة الاعيان الى الله اضافة اضافة تشريع، واضافة المعاني الى الله اضافة صفات الموصوف. وهنا روح الله، روح هنا معنى ولا عين قائمة؟ عين قائمة، فالروح هنا عين أضيفت لله، يبقى اقسموا بالله هذا والصحيح ما أخطئكم، هي عين، الروح عين، لكن احنا ما نراها وما نلمسها، هي لطيفة ما نعلم كيف هي، لكن يعني لما أخطئكم تسكتون كأننا على حق، ولما أتكلم بالحق تخطئونني. عامة الروح هي عين من الأعيان، هي عين قائمة، لكننا لا نراها، سر خلق الله يعني الله جل وعلا لطيف وله في خلقه شؤون سبحانه جل في علاه. فالروح عين من الأعيان، لما تضاف إلى الله لا تضاف إلا على أنها مضافة إضافة تشريف. فهذه الروح قد خلقها الله وشكلها الله وأدخلها في آدم عليه السلام، الله جل وعلا خلق هذه الروح ونفق في هذه الروح أو خلق فيه هذه الروح، فيكون المن هنا ابتداء أو عندية، يعني من عنده جل في علاء، ولا تضاف إلى الله إضافة جزئية أو إضافة بعضية أبدا. فهنا رد على النصارى الذين يقولون بأن عيسى جزء من الله، يعني يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروح منه، قال جزء منه، فنحن نرد عليهم أولا أن من هنا ليست للتبعيد ولكنها للعندية، يعني خلقه روح من عند الله، خلقها الله جل وعلا وإضافتها إلى الله إضافة تشريف. والدلالة الواضحة إلى ذلك قولوا لهم السماء جزء من الله، فيقولون لا، ولا في أحد يقول نعم، ما في عاقل سيقول ذلك. طب الأرض جزء من الله، طب البحار، طب الجبال، هنا إذا قالوا لا كل هذه ليست أجزاء من الله، الله خلقها، نقول قد قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا أكمله منه، إذا معنى ذلك إيه؟ من عنده. إذا السماء أنتم أقررتم أن السماوات ليست جزء من الله، ولا الأراضي جزء من الله، لا الجبال لا البحار جزء من الله، والله قال جميعا منه يعني من عنده، فأضيفت إلى الله إضافة تشريف. إذا من هنا ليست للتبعيد، وفيها رد على النصارى الذين يقولون بأن عيسى جزء من الله وإضافتها إلى الله إضافة تشريف. يبقى إذن روح آدم خلقها الله عنده وأضيفت إلى الله إضافة تشريف، كما شرف آدم بأن الله خلقه بإيه؟ بيديه جل في علاه. السيدة السامية وهي مهمة جدا قالت: فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. هذه هي صفة من الصفات السلبية، الصفات المنفية عن الله جل في علاه. عندما أخطئ ساكتون، ها صفة ثبوتية صح، ايش ضابط الصفة السلبية؟ لا قبل الصفة لا او ما، وما ربك بظلام للعبيد، ها وما كان ربك نسية صفات المنفية قبلها لا او ما، لكن هذه الصفة اثبتت لله، فهي صفة ثابتة لله من صفات الافعال، من صفات الافعال. ومعنى صفات الافعال انها تتعلق بالاسباب، تتعلق بالمشيئه، ان شاء غضب على فلان، وان شاء رضي عن فلان، وان شاء عاقب فلان، وان شاء اثاب فلان جل في علاه كما سابين. اذا الغضب صفه من صفات الله الفعليه المتجدده التي تتعلق بمشيئه الله جل في علاه. ثبتت لله بالكتاب وبالسنه، افيقوا، ثبتت لله بالكتاب وبالسنه وبالعقل، ها كتاب والسنة فقط، أنا أخطئكم فتخطئون، يبقى ما تقطعونيش ثاني بقى. العقل يدخل فيها ولا ما يدخل فيها؟ ما قلنا ان صفات الافعال ممكن العقل يثبتها؟ سنبين ذلك. ثبتت هذه الصفه لله بالكتاب، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اذا غضب هذه تصريح في الايه، والايه الاخرى قال الله تعالى: ان غضب الله عليها الى اخر الايات، فهذه اثبات لغضب الله جل في علاه. ايضا بالسنه ثبتت هذه الصفه، قد وصف الرسول ربه بانه يغضب سبحانه وتعالى كما سنبين كيف نتعبد الله بهذه الصفه. يغضب الله جل وعلا، نعم اثبت رسول الله لربه هذه الصفه، حيث قال الله تعالى في الحديث القدسي: ان الله كتب في كتاب عنده فوق العرش رحمتي اكمله سبقت غضبي. والغضب هنا صفه لله، كيف ذلك؟ طلبه العلم كيف اقول ان الغضب في صفه لله؟ طب كنا غضب الله عليه خلاص الحديث هذا، كيف نثبت الصفه من الحديث؟ انه اضاف الغضب لمن؟ لله جل في علاه. لله جل وعلا، ان رحمتي سبقت غضبي، فكل معنى يضاف الى الله فهو اضافه صفه الى موصوف. اذا ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنه، وسنثبت كيف تثبت هي بالعقل. اقول لكم: العبد الذي تنتهك محارمه فلم يغضب عندما تنتهك محارمه، هل هذا من الرجوله بمكانه؟ ها؟ هل هذا نقص فيه ولا ما نقص؟ يتنزه اصحاب المروءات يتنزهون عن ذلك ام لا؟ فاسمعوا لقول الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. المهم يعني معنى ذلك انه اذا استغضبته فلم يغضب، هذه ايه؟ خلعت عنه المروءه والرجوله، فهو نقص في الانسان ان لم يغضب عندما يستغضب، فهو ليس بايه؟ ببشر، لهم الجبله الصحيحه، فهذا نقص فيه، ويترفع ويتنزه الانسان عن ان ينسب له عدم المروءه، صحيح ولا لا؟ يعني يترفع الانسان ويقال انه الانسان ان لم يتصف بها عند مواطن الغضب، ونحن ننزه البشر عن هذا، فالله اولى أن ينزه، والله أكمل سبحانه وتعالى الكمالات كلها لله. فإن كان سبق الغضب عند مواطن الغضب كمال في الإنسان، فمن باب أولى أن تكون كمال عند الله جل وعلا. إذا سبق الفعل هذه سبق الغضب ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وأيضا بالعقل. ما هي أسباب غضب الله؟ إذا قلنا أن الغضب هو سبق من سبق الله تتعلق بالإيه؟ بالأسباب والأحداث. ما هي الأسباب التي تغضب الله جل في علاه؟ وما الذي يجرنا أن نتعلم ونتعرف على الأسباب التي تستلزم غضب الله؟ الأسباب، أكبر الأسباب وأعظم الأسباب التي تجر غضب الله، الكفر بالله والشرك بالله. أظلم الظلم أن يشرك العبد بربه جل في علاه، أظلم الظلم أن يصرف العبد العبادة لغير الله وهو الذي يستحق هذه العبادة. الدليل من الآيات: والكافرون هم الظالمون، في دلاله ان الكافر ظالم، لكن انا اقول هذه تستلزم غضب الله. فغضب الله عليهم ولعنهم من هؤلاء. نعم هذه، اولا قال الله على الذين يقتلون الانبياء ويقتلون بالله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق، ذلك بما عصوا. الايه اثبت انه غضب الله عليهم، باءوا بغضب على غضب. وايضا الايه الاخرى عندما قالوا: اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فأتنا بما تعدون إلى آخر الآيات. فقال لهم ماذا؟ قال لهم أو أمر الله أن يقول لهم ماذا؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قد وقع عليكم رز من ربكم وغضب. لما؟ لأنكم تسوون بين هذه الأسماء والأصنام بالله جل في علاه. فأكبر الأسباب وأعظم الأسباب التي تستجلب غضب الله الكفر بالله والشرك بالله. علم الإنسان أو لم يعلم، لأننا بينا أن الشرك بالله حتى ولو كان صغير فإن الله لا يغفر هو من أظلم الظلم. أيضا من الأسباب التي تستلزم غضب الله جل في علاه قتل المؤمن، فإن دم المؤمن محترم، دم المؤمن عظيم عند الله، شريف عند الله. وقد بينا اكثر من مره موقوفا ومرفوعا ان ابن عباس كان يطوف بالكعبه ويقول: انت الكعبه، شرفك الله وعظمك وحرمه دم المسلم وعظمه دم المسلم عند الله اعظم منك واشرف منك. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح: لو تكالبت اهل السماوات والارض على دم امرئ مسلم لاكبهم الله في النار ولا يبالي جل في علاه. فايضا قتل او سفك دم المؤمن بغير حق من اعظم الظلم التي تستلزم غضب الله. او الدليل على ذلك قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فغضب عليه ولعنه. فاستلزام غضب الله جل في علاه التجرؤ على دم المؤمن المسلم، اذ ان اولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالتجرؤ على دم المؤمن والمسلم يستلزم غضب الله. ايضا اليمين الكاذبه، اليمين الفاجره المنفقه للسلع المنحقه للبركه، واعظمها واظلمها في اللعان، كما قال الله تعالى مبينا: هذه المراه التي يلعنها زوجها قال: والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا كانت كاذبه في اليمين بعدما اتهمها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوقفها قال قفي، وقال هي وجبت، يعني هذا اليمين وجبت، عذاب الله في الدنيا اهون من عذاب الله في الاخره، وتوب هل منكم من تائب. ثم قرأ عليها قول الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهذا أيضا يستلزم غضب الله. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الجازم بأن الله يغضب وأن غضب الله يتعلق بالأسباب وأن غضب الله جل في علاه يستلزم الانتقام كما سنبين، فعلى العبد ألا يتجرأ على حدود الله، فعلى العبد ألا يتجرأ على أوامر الله، فعلى العبد أن يتم توحيده لربه جل في علاه، فعلى العبد أن يتمسك أن يغضى أن يتسلم لربه جل في علاه. وإذا اقتحم العبد محارم الله، وإذا تعدى العبد على أخيه ظلم نفسه أو ظلم أخاه، فعليه أن يستغفر ربه ويعود ويؤوب ويستغل هذا الحديث العظيم رحمتي سبقت غضبي، فيتوسل لله برحماته ألا يعاجله بالعقوبة. فإن الله يغضب، نعم يغضب، لكن لا يعاجل بالعقوبة، رحمة ربي أوسع من كل شيء، وسعت كل شيء. فإذا استلزم العبد بفعله غضب ربه، فعليه أن يسارع بالتوبة وبالأوبة بالإنابة إلى الله جل في علاه، ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا اقتحم حدود الله، فإذا تجرى على محارم الله، فإذا وقع في الشرك الأكبر أو الشرك الأكبر ناسيا أو جاهلا، إذا وقع في المظلمة ظلم نفسه وظلم أخاه، فعليه أن يعاجل بالاستغفار، فعليه أن يسارع بأن يتمسك ويتوسل برحمة الله التي سبقت غضب الله جل في علاه. أهل البدعة والضلالة ما تركون نهنا بهذه الصفة، ولا هم تعبدوا لله بهذه الصفة، لذلك تراهم يحارون. هم لو اعتقدوا هذا الاعتقاد الجميل الذي يتصف فيه الله جل وعلا من كمالاته ومن وصفه بالجلال والكمال، هم لو تعبدوا بالله واعتقدوا هذا الاعتقاد الصحيح بالله، والله ما تعبوا وما أتعبوا الناس كما أتعبونا. لكن هم الشيطان حيرهم واحتاروا وضاعوا وضلوا وأضلوا، قالوا لا، إن الله لا يغضب، لا يغضب الله، إذا له قلب يتغير وله وجه يتمعر. إن الغضب في محل البشر في طاقة البشر، ما معنى أحمد رضوان محمد أو زيد رضوان، تغير قلبه وتمعر وجهه، حدث الغضب منه غليان في القلب، فقالوا لو قلنا الله يغضب شبهنا الخالق بإيش؟ بالمخلوق. فطبعا انقسموا الى طوائف، منهم من قالوا لا غضب بالمرة، ما في شيء اسمه غضب ينسب الى الله، ومنهم من قالوا لا، الغضب ينسب الى الله لكن ليس معناه الغضب، لكن معناه الانتقام، حرفوا الغضب الى الانتقام، حرفوا الغضب عن صفة انها تكون صفة صفات الله، وقالوا هي انتقام، الله ينتقم، ان الله عزيز ذو انتقام، نحن نتفق معكم ان الله لا يغضب، لا، لان الغضب صفة من صفات المخلوقات. ورد عليهم اولا نقول نحن نستيقن في ربنا انه يغضب غضبا ليس له كيفية، واننا نؤمن بذلك ونستيقن فيها، الحمد لله استيقظوا، اذا غضب الله له كيفية، لكن هذه الكيفية يعلمها الله ونحن نجهلها، فنحن نفوض الكيفية لربنا. وكذلك اذا سألنا سائل ودخل وقال يغضب ربك، نعم نؤمن برب يغضب، قال كيف يغضب ربك، نجيبه بان نقول الغضب في اللغة معلوم، والايمان به واجب، والسؤال عنه والكيف مجهول، الكيف عند الله لا نعلم، نفوض الكيفية، لكن نؤمن بأن الله يغضب وبكيفية تليق بجلاله وبكماله. أما قولكم بأن الله إذا غضب يكون كالبشر، فإننا قد قاعدنا لطلبة العلم قاعدة مهمة جدا لابد من ضبطها، وهي الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، يغضب الله يغضب محمد، إذا استوى أو اشترك في إيه؟ في اسم الصفة، هنا غضب وهنا غضب، لكن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، فإن غضب الله يليق بجلال الله، يليق بكمال الله، يليق بعظمة الله جل في علاه، وغضب محمد أو غضب زيد أو غضب عبيد غضب يليق بعجزه ونقصه وفقره، فبين الغضبين كما بين السماء والأرض، ولا مقارنة حاشا لله، فإن غضب الله يليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه. والله أثبت لعبده الغضب وأثبت لنفسه الغضب، وما لنا لا نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسلم من ذلك. أما الذين قالوا إن الغضب هو الانتقام، هؤلاء هجموا على شرع الله وهدموا المعاني. الله يكلمنا باللغة الأعجمية حتى لا نفهم، صحيح؟ خطأ، الله يكلمنا باللغة العربية بلسان عربي مبين، فالله يكلمنا باللغة التي نفهمها ونعقلها، وحاشا لله أن ينزل الله علينا قرآنا لا نعقله ولا نفهمه ولا نتدبره، فالله جل وعلا أنزل علينا القرآن لنتدبر ولنعقل، وما أنزل علينا القرآن لنتخطط ونفهم خلاف ما يريد الله منا، فالله أنزل علينا أنه يغضب، إذا فهمنا أنه يغضب. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الله له مهمه عاليه جدا بعد التبليغ هي البيان. اذا الرسول عليه ان يبين ان كان الغضب هو الانتقام يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول اسمعوا ان قوم الله غضب الله عليه معناه انتقم الله منه. فاذا لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون؟ قصر في حق ربه جل في علاه، قصر في البيان وفي البلاغ. والله جل وعلا يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وانزلنا عليك الذكر لتبين انت لتبين للناس ما نزل اليه. اذا اتهامكم اتهام صريح بان الرسول قد قصر ان يبين لنا ان الغضب معناه الانتقام، وهذه منقصه في حقكم لان رسول الله قد بلغ وقد بين اتم البلاغ واتم البيان. الامر الثاني انتم خالفتم الكتاب، خالفتم السنه، خالفتم اجماع الامه. الرابع او الثالث في الرد عليهم الانتقام لازم من لوازم الغضب، اذ لو غضب الله يلزم من غضبه ان ينتقم ممن غضب منهم. وانتم امنتم بان الله له انتقام ونحن امنا نعم بان له انتقام، لكن قبلها اثبتت ان له غضب ويلزم غضب الله انه ينتقم من المغضوب عليه. وهنيئا بمن يقرأ كل يوم في 5 صلوات غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذا المغضوب عليهم يستلزم ذلك ان الله سينتقم من المغضوب عليهم، لان الله اذا غضب على عبد انتقم منه سبحانه جل في علاه. فنحن نثبت لله صفة الغضب وايضا نثبت لازم الصفة وهي الانتقام. طيب الفائدة وهي مهمة جدا هو قول ادم قال وانه نهاني عن الشجره فعصيته نفسي نفسي، وفي اخر هو يقول وكل يذكر ذنبا قد اذنبه. هنا مسالتان مهمتان هي اولا بشريه الرسل وعصمه الرسل. الرسل بشر كما نحن بشر، ردا على من يقول ان محمد النور وان عيسى ابن الله وان عزير ابن الله حاشا لله جل في علاه، نقول الرسل بشر كما نحن بشر، ينسون كما ننسى، يأكلون كما نأكل، يشربون كما نشرب، يقضون حاجتهم، يجامعون النساء، ينجبون، يفتقرون، يبتلون بلاءات شديدة. فالرسل بشر كما نحن بشر. قال الله تعالى كما أوحى إلى النبي أن يقول إنما أنا بشر مثلكم، البشرية معلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون. وأيضا قال الله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون طعام، يعني جعلناهم جسدا يأكلون الطعام، فهم بشر. وأيضا الله جل وعلا يبين لرسوله جعلنا قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهم من البشرية بمكان. وأيضا البلاءات التي نزلت عليه تدل على بشريتهم، فإن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، وإن يونس عليه السلام ابتلعه الحوت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالحجارة وأدمت ذلك رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم. فكل هذه البلاءات تدل على بشرية الرسل، وليس لواحد ان يقول ان محمدا قد خلق من نور، وليس لواحد ان يقول ان عيسى روح من الله، وليس لواحد ان يقول ان عزير ابن الله جل في علاه حاشا لله، هو واحد احد فرد صمد. فاولا قول ادم عليه السلام اكلت من الشجره لحاجته وحاجه البشر الى الطعام، فهي دلاله على بشريته. وايضا يقول فعصيته دلاله ايضا على بشريته، فان كل بشر جبل على المعصيه، لو لم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن البشرية في الإجماع كل إنسان أرسله الله إلى البشرية هو بشر منهم. والله جل وعلا ما أنزل ملكا لنا، نعم لأن لو في الأرض ملائكة لبعث الله ملكا، لأنهم لا يتصورون ولا يستطيعون أن ينظروا إلى الملك ولا يستوعبون ما يقوله الملك من قوة وعظمة خلق الملك. إذن بشرية الرسل قد أثبتنا. الثانية عصمة الرسل. عصمة الرسل تنقسم إلى 3، عصمة في التبليغ وفي الوحي، وهذه بإجماع الأمة بأسرها أن الرسل معصومون في الوحي وفي التبليغ، يوحى إليهم برسالة ويبلغون هذه الرسالة لا ينسون، لا يخطئون أبدا ولا اجتهاد في ذلك، هم لا يخطئون في أمر الوحي بحال من الأحوال. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانا. فإن الله جل وعلا تكفل لكل رسول بعصمته في الاستقبال وفي التبليغ، فالوحي بالإجماع لا يمكن أن نقول أن هناك رسول يخطئ في ذلك. العصمة للرسل قاطبة في أمر الوحي، إما أمر الاستقبال وإما أمر التبليغ. وأيضا ليس للرسول أن يأتي من عنده بقول، قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم فقطعنا منه الوفيء. هذه دلالة على أن ليس لرسول أبدا يأكل شيء من عندي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هو أمين الوحي صلى الله عليه وسلم. هذا بالإجماع. أما العصمة من الكبائر أيضا أجمعت الأمة على أن الرسل معصومون من الوقوع في الكبائر. فكيف يقعون في الكبائر وهم قدوة للناس وهم قدوة للناس وهم المنارات التي يهتدى بها ويقتدى بها؟ وقد تكفل الله بعصمة الرسل من الكبائر. انظروا إلى يوسف عليه السلام، قال الله تعالى: ولقد راودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قالت هيت لك في بعض القراءات، وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال الله تعالى مصورا لنا تصويرا بديعا: ولقد همت فيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ألطف وأعذب ما يقال في تفسير هذه الآية: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يعني ما حدث منه الهم بحال الأحوال، لأن لولا حرف، حرف إيش؟ حرف امتناع لإيش؟ للوجود. يبقى امتنع همه بها لوجود برهان الله. مفهوم الكلام؟ يعني ليس كما يقول بعضهم أنه هم بها وربنا صرفه، أصل الهم غير موجود، لأن الله جل وعلا قال: لولا أن رأى برهان ربي، يعني لولا أن رأى برهان ربي لهم بها. يبقى امتنع وجود الهم لوجود برهان الله جل في علاه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالدلال على أن كل الرسل من المخلصين، وأن الله جل وعلا تكفل بعصمة كل الرسل من الكبائر. ما من نبي أبدا يقع في الكبيرة، وهذا أيضا بالإجماع. يبقى الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة الصغائر، هل الأنبياء يقعون في الصغائر أم لا؟ قال بعض أهل العلم: الأنبياء لا يقعون في الصغائر بحال الأحوال، لا كبائر ولا صغائر. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: فبهداهم اقتدي، يعني اقتدي بهدى الأنبياء وهم أسوة فخذهم أسوة لك. فإذا قلنا بتجويز المعاصي أو الصغائر للأنبياء، إذا قد أمرنا بإيش؟ بالتأسي بهم في اقتراف المعاصي، وهذا محال. لا يمكن لله جل وعلا أن يأمرنا أن نقتدي بالأنبياء في الصغائر. هذه فيها دلالة على أن الأنبياء معصومون من فعل الصغائر، وهذا القول ضعيف. والقول الراجح الصحيح الذي أدين الله به، وهو قول الجمهور، أن الأنبياء غير معصومين من فعل الصغائر. هم يقعون في الذنوب، نعم في الذنوب، في الصغائر يقعون فيها، وأصرح ما يكون لذلك قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. قال الله تعالى وعصى، فكيف أنا أؤول هذا؟ الله صرح بذلك، قال وعصى آدم ربه فغوى، فهذه تصريح من الله جل وعلا أن آدم وقع في العصيان. وأيضا قال الله تعالى حاكيا عن موسى عندما ركب الرجل، ماذا قال؟ قال إنه من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فالدلال على أنه وقع في المعصية. وأيضا هنا قال فعصيته، وعيسى عليه السلام لما أحال من السلام قالوا لم يذكر ذنبا، فهذا فيه تصريح أنه يقع في الذنوب، وهذا الراجح الصحيح. لأن الله جل وعلا قد أثبت العصيان للأنبياء في الصغائر فقط، أثبته الله جل في علاه فنثبته كما أثبته الله جل في علاه. لكن لابد أن نقول إن الله لا يقر نبي على أي صغيرة، بل في وقتها يبينها له ويتوب عليه في وقته. فالتائب من الذنب بعد توبته يكون حاله خير من حاله قبل التوبة. ولذلك ونعم أتمنى جنب الأولى كان أتكلم على الأرقى منزلة. وذلك ترى بعض السلف يقول إن داود عليه السلام حاله بعد التوبة كان أفضل من حاله قبل التوبة. وقلنا أن التوبة توجع في القلب المسكنة والخضوع والتجلل لله جل وعلا، والبكاء من خشية الله، والخوف من عقوبة الله، والهرولة في الطاعات لله جل في علاه، وأن يتبع حسنة بالسيئة تمحوها. فهذه كلها أحوال للذي تاب من الذنب، لا تكون للذي لم يتب أو لم يقترف هذا الذنب. فالصحيح الراجح أن الأنبياء يقعون في الصغائر، نعم يقعون في الصغائر. يبقى أمر لابد أن نتكلم فيه دناءة أو خفة الصغائر معصومون منها أيضا. مثال ذلك أن يأتي النبي فيسرق لقمة ليأكلها، حاشا لله، ليس للنبي أن يفعل ذلك. التي تدل على خدش المروءة أو خفة الفعل لا يمكن للنبي أن يفعله، لكن يمكن أن يقع في معصية، نعم. نهاية الله أن يأكل من الشجرة فأكل منها وقال إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه فيها دلالة قوية على أنهم عصوا أمر الله جل في علاه. لكن خفة الصغائر أبدا لا يمكن لنبي أن يقع في قصة الصغائر التي تغتش المرؤات كما بينا. أما الرد على الذين قالوا بأن الأنبياء معصومون فقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقل نوافقكم على ذلك، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لكن هل لنا فيه أسوة حسنة في المعصية التي يقع فيها من الصغائر؟ أبدا. وهذه المعصية لا يقر عليها، تاب منها. نحن لنا فيه أسوة حسنة بإيش؟ بالتوبة، أحسن نأتي بالتوبة، لأننا جبلنا، وهذا الذي يوافق العقل، لأننا جبلنا على المعصية. الإنسان ظالم جهول في نفسه، ظالم جهول، لا يمكن أن يعتدل الإنسان ولا أن يبر ولا أن يكون طائعا لربه جل في أولاد، ولا أن يكون غير متابع لهواه إلا في رضا الله جل في أولاد، إلا بفضل الله ورحمة الله. لن تدخل الجنة بعملكم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لابد أن تنزل رحمات وفضل من الله جل في أولاد. ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وكان دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فأصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني، إن النفس ظالمة جهولة. ولذلك أقول فإننا نأتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرسل أجمعين في التوبة، لأننا نسارع في التوبة ولا نقر أنفسنا على هذه المعصية. فالراجع صحيح أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، لكنهم عصموا من قصة الصغائر، غير معصومين من الصغائر، لكن معصومين من خسة الصغائر كسرقة اللقمة أو سرقة الزرهر أو الدينار، لا يجوز على الأنبياء. في فوائد كثيرة جدا في هذا الحديث، لكن أختم حتى لا أطيل عليكم الفائدة الأخيرة. قال عندما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام قالوا أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. الخلة نتكلم عليها الآن حتى نثبت للذين ينتقصون من قدر النبي ويقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. اولا لا يستقيم ايمان عبد الا بمحبه الله جل في علاه، اصل اصيل وركن رقيم في القلب، ان خلى القلب منه فان الانسان كافر، لا يدخل جنه ربه جل في علاه، لا بد من محبه الله. ودليل على ذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم نفل الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. فالركن الرحيم والاصل الاصيل في القلب محبه الله، لا بد ان تمتلئ محبه الله في قلب الانسان، ولها اصل ومكمل، المكمل درجات، اما الاصل اذا انتفى انتفى الايمان. فالانسان لا بد في قلبه ان تتواجد محبه الله. طيب ما حد معرفه هذه المحبه، كيف يعرف الانسان ان محبه الله قد زرعت في قلبه؟ بثلاثه امور. الامر الاول إذا تعارض أمر الله مع هواه، وإذا تعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هواه أو مع أي شخص كان من كان، فقدم أمر هواه أو أمر أي شخص كان من كان على أمر الله أمر رسوله، فهذا يراجع إيمانه، لأن الله جل في علاه قال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية الأهم منها وهي قل، أنا أريد الشاهد على المحبة، قل إن كنتم تحبون الله، علامة المحبة أن تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر أي أحد أيا كان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأثبت الله جل وعلا أن علامة المحبة وأناط المحبة في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال تعالى ما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرين. هذا أول أو أول علامة تثبت لك محبة الله في قلبك. الثانية محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله. إذا أبغض الله فاحشة فعليك أن تبغض الفاحش، إذا أبغض الله كل حرام صغير وكبير فعليك أن تبغض ما يبغض الله جل وعلا، وإذا أحب الله الطاعة عليك أن تحب أهل الطاعة، إذا أحب الله أهل الطاعة فعليك أن تحب أهل الطاعة. أيضا حب الله لأوليائه أوليائه المؤمنين وبغض الله لأعدائه الكافرين، يجب عليك أن تجد في قلبك محبة لأهل الإيمان وبغضا لأهل الكفر، فإن لم تجد البغض لأهل الكفر في قلبك فلتراجع إيمانك. فقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، هذا هو، لا بد أن ترى وتجد في قلبك بغضا لأهل الكفر، بغضا لأهل الإلحاد، بغضا للذين يبغضون أهل الإسلام، وتجد في قلبك قوة المحبة لأهل الدين، ويتفاوت ذلك في قلبك بالطاعة، فكل ما كان العبد أطوع لربه كل ما كان حبك له أشد وأعظم، لأن حب الله له أشد وأعظم. الغرض المقصود هذه علامات محبة الله جل وعلا. الأصل الأصيل محبة الله، وهذه المحبة درجات، آخر هذه الدرجات وأعلى منصة لهذه الدرجات هي الخلة. وهذه الخلة ليس لأحد أن يرتقي لهذه المنزلة. إن الله جل وعلا يرتقي من يشاء ليجعله خليلا. فإن الله ما اتخذ أحدا من أهل الأرض قاطبة خليلا إلا إبراهيم ومحمد ردا على الذين يغادون في محمد وهم يقصرون في حقه وينتقصون من قدره. يقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ويستندون لذلك على حديث الترمذي بسند ضعيف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما صاحبكم فحبيب الرحمن. وأيضا تلوك ألسنتهم كلمة قالها ابن عباس وهي ضعيفة عنهم أنه قال يعني أنتم لا تؤمنون بأن تكون الخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد وهذا ضعيف ليس صحيح بل الخلة لمحمد والخلة لإبراهيم عليه السلام. فالصحيح الراجح أن محمد خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. ودل على ذلك صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا التصريح وفصل في النزاع وهذا صحيح مسلم اسناده كالشمس قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا أحدا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذه فيها تصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. فما هي الخلة؟ هي أعلى درجات المحبة. والخلة معناها أن تتخلل محبة الله مسالك الروح كأنه يعيش يقول ما أعيش إلا لله ما أموت إلا لله ليس لي شيء هو لله وبالله ومع الله. يعني قلبه كله معلق بالله ولو وضع في الدنيا لأجلها في كفة ووضع رضا الله في كفة فراه مسارعا إلى رضا الله جل في علاه. وترى أن البلاء ينصب عليه صبا هذا الذي اتخذه الله خليلا. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف ابتلاه الله جل في علاه لينظف قلبه من علاقة أي شيء لا يكون في قلبه تم شيء إلا محبة الرحمن جل في علاه. أولا إبراهيم عليه السلام ابتلي في أبيه عندما كفر وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وطبعا أخرج من قريته أخرج من بلدته ثم ذهب إلى النمرود عليه الله ما يستحق. فقال له وزير السوء كما أذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي ولا ولي ولا خليفة استخلفه الله على الأرض إلا جعل الله له بطانتين بطانة خير تدله على الخير وتعينه عليه وبطانة سوء تدله على الشر وتمسك عنه الخير. فمن أراد الله به خيرا جعل له بطانة الخير هي التي تدله عليه. فبطانة السوء وزير السوء قال للنمرود إن رجلا دخل هذه القرية معهم رأى طبعا كانت سارة عليها رضوان الله كانت أجمل النساء لأن العلماء يقولون هو في أثر في بعض الأثار أنا أنساها الآن لا أستحضرها أن يوسف كما أخذ شطر الجمال من آدم أخذت سارة شطر جمال حواء عليه من الله السلام. فلما قيل النمرود ذلك أخذ إبراهيم كما في بعض الأثار بسند صحيح أوتي بإبراهيم فقال من هذه المرأة؟ فقال هي أختي وهذه التي صرح بها أننا كذبت الثلاث كذبات قال هي أختي. ثم ذهب لأن إبراهيم يعني الله جل وعلا أعطاه الذكاء العالي أنه لو قال زوجاتي ماذا يحدث. هو الآن لما قيل له أن هذه أجمل النساء إيش يريد النمرود وهو أعطى أهل الأرض هو هذا هو يريد خير أكمل قل يفرض النوم من القتل. هو الحاصل هو يريد المرأة فإذا قال زوجاتي ماذا يحدث أنتاني من زوجاته غير عليها. فقال له إبراهيم إنها أختي ثم ذهب إليه هذا حديث نص حديث فقال لا ما من أحد مسلم في هذه الأرض غيري وغيرك وإني قد سألني عنها فقلت أنت أختي فلا تتجن على ذلك. فذهبت إليه وإبراهيم هنا ابتلي ابتلاء شديدا زلزل زلزالا شديدا. أي بلاء هذا؟ امرأته عند رجل طاغية لا يتقي لها في شيء وهي امرأة جميلة وهو ما أرادها إلا لنفسه. انظروا إلى هذا البلاء العظيم لإبراهيم حتى تعلموا كيف اتخذ الله إبراهيم خليلا. فذهبت المرأة وإبراهيم قلبه يعتبر مما سيحدث مع امرأته لكنه يتوكل حق التوكل على ربه جل في علاه يستيقن بالملك المقتدر يعلم أن جبار السماوات والأرض يدبر الأمر من فوق العرش وهو يعلم من يتقدم ومن يتأخر بل لا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا بالله. والعملة الزائفة لا ترجع على الله بحال من الأحوال فإنه يكشف عن القلوب ويكشف عن الأعمال. فسبحانه جل في علاه عندما جاءت المرأة دخل عليها يريد هذه المرأة فكلما اقترب منها ومد يده أخذ أخذا شديدا فقال لا لا أقربك بسوء وادعو الله أن يفرج عني. فتدعو الله له فيفرج الله عنه ثم يأتي مرة ثانية يخالف طاغية أرعن يخالف فيأتيها مرة ثانية فيؤخذ أخذا شديدا فيقول لا أدعو الله لي أن يفرج عني ولا أمسك بسوء فتدعو الله فيفرج عنه. انظروا إلى كرامات الله جل وعلا لأولياء، انظروا إلى دقة من هذا حفظ الله لأولياء. والله الذي لا إله إلا هو إن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا، وإن فعل الله ذلك فعل الحكمة أعظم منها، أعظم من هذا أعظم بكثير. إن الله جل وعلا لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا، لكن الله حكيم ورأى كل شيء حكمة بليغة علمناها أو جهلناها فهي عند الله، لكن نثق لأن ربنا لا يفعل شيئا إلا بمشيئته، ولا يكون في الكون شيئا إلا بإرادته، وإرادته ومشيئته تحت حكمته وعلمه، كما قال الله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أكبره. هذه الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، إذا المشيئة لا تخضع لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، فحكيم ربنا ربنا جل في علاه، فرحمته ولطفه بعبده أنه حفظ ساره، فقال في الثالثة ادعو الله لي ولن أمسك بسوء، فدعت الله ففرج عنه فأعطاها هاجر، ثم ذهب لوزيره قال أنت وزير سوء أتيتني بالشيطان ما أتيتني بامرأة، ثم ذهبت ورجعت إلى إبراهيم عليه السلام. هذا أول بلاء من أشد البلاءات على إبراهيم لأن الله اتخذه خليلا. انظروا ما هو أشد وأنشى، بقي عمرا طويلا سهرا مديدا يتمنى الولد، لما رزقه الله الولد ماذا فعل الله به؟ ابتلاه بلاء شديد. أولا أمره أن يضع إيه؟ امرأته وابنه الوليد في أرض صحلة ما فيها شيء، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، أهم شيء ليقيموا الصلاة، ها فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ولذلك قالت المستغفرة في ربها، انظروا إلى الحكم والألطاف، قالت المستغفرة في ربها يا إبراهيم، هو يراها ويستبيه يراها، ماذا سيحدث؟ يترك امرأة مع طفل صغير لا شيء معهما، لا ماء ولا طعام ولا شيء، فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فبين لها أن هذا استسلام لأوامر الله، الله أمرني بذلك فاستيقنت في ربها جل وعلا، وهو استيقن في ربي، انظروا إلى البلاء الشديد، وهو يمشي ويستيقن في ربي، فأنقذ الله جل وعلا وكانت العين المعين هذه زمزم التي منحنا الله إياها ببركة وجود هاجر رضي الله عنها وأرضاه. والبلاء الأشد وأشد لما بلغ معه الولد السعي وأخذ بعض أو جزء من شغاف قلبه، الله جل وعلا غار على ذلك، غار الملك أن يكون في قلب خليله محبة أحد غيره غير المحبة الجبلية نقول، فغار الملك فأراد أن يقطع هذه العلاقة فأمره أن يذبح عليه. انظروا للإيمان والاستسلام، اللهم رقنا لهذه الإيمانيات يا رب العالمين، ونظف قلوبنا من كل الدنس والأرجاس، أمين يا رب العالمين، واجعلنا من الموحدين الذين يوحدونك توحيدا خالصا لك ولوجهك الكريم. فانظروا لما رأى الرؤيا أن يذبح ولدك ماذا قال؟ سمعت وأطعت فاستسلم، وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال الولد؟ يا ابتي افعل ما تؤمر، استسلام تام. فلما الله جل وعلا علم ان عبده هو العليم الخبير، علم ان عبده انه لا شيء في قلبه الا الله، قال يا ابراهيم قد صدقت، انتهى الامر. ما مقصود ان انت تذبح؟ الذبح اصلا ليس فيه صالح، المصلحه الوحيده هو نقاء القلب، هو ان الانسان ينظف قلبه من كل شيء، من اي شيء الا رضا الله، الا حب الله، الا البيع بحق لربنا جل في علاه. لذلك أنزل الله هذه المنزلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى الكرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرض نفسه على العشائر والطوائف وهم يردون الله جل وعلا أقبح الردود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتآمر على قتله ويتآمر على حبسه وحبس من معه في الشعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن أوذي بالله إذاء شديدة ووضعت الأملاك والأموال وكل الوجاهات له حتى يتنحى عن هذا الدين، كما رجع إلى ذلك سبيلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا كيف صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا شديدا، قال كما ورد في النص في غير السنة الصحيح، أوذيت في الله ما لم يؤذى أحد قبل، ما من نبي أوذي في الله كما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إبراهيم عليه السلام حتى ما ذكر، قال أوذيت في الله ما لم يؤذى أحد قبل، لأن الإذاء المعنوي أشد بكثير من الإذاء الحسي. قال أوذيت في الله ما لم يؤذى نبي قبلي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رقاه الله بذلك منزله عظمى، هي منزله الخله، قال اتخذني الله خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يتعلم التوحيد فيحققه واقعا بين الناس. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم الاخوه القادم من فوائد الدنيا. جزاكم الله خير. أحسن الله.